الرسول الكافي سماحة آية الله الشيخ محمد السند السبت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مصادر اليقين والبرهان، وبعبارة أخرى مدى حجية ليس الدليل العقلي فحسب، بل حجية اليقين سواء من مصادر العقل أو مصادر أخرى. وكان الحديث عن افتراق العقل العملي، قوة العقل العملي عن قوة العقل النظري. فمر بنا عدة مميزات مهمة للعقل العملي إذن عن العقل النظري. أن العقل العملي إدراكه عياني مدرك، وأما العقل النظري إدراكه حصولي. أن العقل النظري ليست وظيفته التصرف، أما العقل العملي وظيفته التصرف عمال. هذه فوارق بين العقل النظري والعقل العملي نجدها بالوجدان، ومن ثم هي براهين تعدد القوتين في النفس الإنسانية، خلافا لما يذهب إليه ابن سينا من أنهما قوة واحدة. الفرق في المدرك، إذا كان المدرك ما ينبغي فعله فيكون عقل عملي، إذا كان ما ينبغي إذا كان موجود أو لا موجود فهو من مدركات العقل النظري. الفرق بين العقل العملي والعقل النظري ليس في المدرك فحسب، وأن القوة واحدة فرقها بالاعتبار كما ذهب إليه ابن سينا، بل الفرق بين العقل العملي والعقل النظري أنهما قوتان. من الموارد التي يعني يستدل بها على وجود العقل العملي وافتراقه عن العقل النظري في الإنسان هي نفس القضية التي القضايا الذهنية التي يصدق بها الإنسان، قضايا من أي وادي ومن أي نمط افترضنا تلك القضايا، بعبارة أخرى عملية التصديق وافتراقها عن التصور. عملية التصديق وافتراقها عن التصور المعروف أن في المناطق مولى صدر عنده رسالة بعد في التصور والتصديق جيدة، تلاحظوها مطبوعة حروفيا. المعروف في الفوارق بين التصور والتصديق، هناك أقوال وآراء ونظريات متعددة، ولكن تقريبا أذكر لكم التحقيقات الأخيرة في التصور والتصديق التي هي نستطيع أن نعبر عنها هو ما تمخض من أبحاث المناطق والمدارس الفلسفية والكلامية المختلفة، وذكرها ابن سينا. طبعا ما أهمية البحث في التصور والتصديق؟ ليس فقط أهميته من جهة التفرقة بين العقل العملي والنظر فقط فحسب، بل أهمية البحث في التصور والتصديق، التصديق مرتبط عمل يقوم به العقل العملي، التصديق، والتصور عمل أو فعل إن صح التعبير يقوم به العقل النظري. ومباحث المعرفة والاعتقاد قائمتان على ماذا؟ على هذين الفعلين أو أفعال أخرى، الإيمان، الإسلام. هذه المفردات الاعتقادية التي خاض فيها المتكلمون، وخاض فيها المفسرون، وخاض فيها الفلاسفة والعرفاء والمجرة، درجات الإسلام، درجات الإيمان، نفس الإيمان، الإخبار، الصديقين، التصديق والصديقين، وأهل اليقين، وهذه المجرات، هذه درجات ومفردات مرتبطة لبحوث الإيمان وبحوث الإسلام وبحوث الأديان. وهذه المفردات لا يمكن تنقيحها كما سيأتي فيما بعد، هنا إشارات إجمالية باعتبار البحث الأصلي في المنهج. هذه المفردات والعناوين لا يمكن تحقيقها وتنقيحها إلا بالمعرفة الغائصة العميقة حول مباحث التصور والتصديق، طبعا مباحث أخرى، لكن من الأركان المهمة الأساسية في هذه المباحث معرفة التصور والتصديق. وحتى في عملية تهذيب النفس وترويض النفس وتكامل النفس وسير النفس في منازل ومقامات، معرفة حقيقة التصور والتصديق مهمة لكي يرى الإنسان نفسه أين في متى يرى الإنسان نفسه، متى طرأت عليه بلية التزلزل في مناجاة الإمام زين العابدين، مناجاة العارفين أو المريدين، يصف أصحاب هذا المقام أنهم لم تعتورهم، لم يعتور قلوبهم الشك أو الريب. فمتى يعتور الإنسان الشك والريب؟ إذا عرف حقيقة التصديق والتصور. لا، ليس فقط الآن، لن نخوض في خصوص هذه المدرسة. أقول لسنا نحصر البحث في مدرسة اليونان، سنذكر مخاض لكن مخاض متمخض من أقوال عديدة. المقصود ايه؟ مكان بحث التصور والتصديق لان دخيل مهم في علم الواحد حتى لتربية النفس، تربية مراتب النفس واكمال النفس، كيف هي درجات الايمان ودرجات اليقين. هذا المبحث ايضا يثمر في مباحث اخرى، مقام ثالث، اي مقامين ذكرناه، مقام ثالث ايضا يثمر ومبحث مهم اذا عرفنا. مقام ثالث ما هو؟ مقام ثالث وهو ما يطرح في الفلسفات الحديثة الغربية أو فرض القديمة البشرية من أن التساؤل والتشكيك أمر تعليمي هادف، أمر تعليمي هادف و بالتالي علمي ومنهج علمي، فلماذا مثل هذه التخطئة للتشكيك أو المجابهة والمواجهة للتخطيط والحل من التخطيط، عفوا والحل من التشكيك أمر مثمر علميا كذا. فهنا البحث عن التشكيك وأن التشكيك منهج علمي أو ليس منهج علمي بحث حساس. هل التشكيك يساوي التنقيب؟ هل التشكيك يساوي التحري؟ هل التشكيك يساوي التحقيق؟ هل التشكيك يساوي الفحص العلمي؟ هل التشكيك يساوي السعي والحركة لاكتشاف المجهول، أو أن التشكيك شيء آخر كما يشير إلى ذلك القرآن الكريم أنه مرض، وأن مسار التحقيق ومسار التعليم ومسار التنقيب ممدوح يمدحه القرآن ولكن لا صلة له بالتشكيك؟ بحثنا على قدم وساق الآن، سواء على نطاق معرفي فلسفي، على نطاق البحوث السياسية والحقوق السياسية مذكورة الآن، يغلف التحقيق أو يغلف التشكيك في مؤسسات مدنية ومجتمع مدني وآليات في المجتمع المدني و وسائل الإعلام ووسائل التعليم ومؤسسات ثقافية ومنتديات أدبية مثلا واتحاد الكتاب واتحاد حقوق المرأة واتحادات ونقابات الكلام. هل مشاريع التشكيك هي مشاريع التحري العلمي و والتنقيب والتساؤل والبحث، أو أن هذه الأمور جوهريا ومن حيث الكون تختلف عن التشكيك والريب والريبة والاستراب؟ نجد القرآن الكريم يذم فهم في ريبهم يترددون، يذم الريب، يذم الشك حتى القرآن الكريم. هل الشك هو التساؤل؟ بينما القرآن الكريم يمدح النبي إبراهيم لأنه يتحرى ويعلم الآخرين التحري والتنقيب كما في ماذا؟ لاحظ هذه مباحث، دققوا، هذه مباحث قبل العقائد، قبل مبحث التوحيد وقبل مبحث المعاد وقبل مبحث النبوة وقبل مبحث الإمامة. هذه مباحث المنهج في المعرفة، المنهج في المعرفة التشكيك، أو المنهج في المعرفة التساؤل والتحري والتنقيب والتحقيق يمدح القرآن الكريم. السؤال لا يسد بابه القرآن الكريم وسنة النبي والمعصومين عليهم السلام. رغم ذلك هناك ذنب في مدرسة الواحد إن صح التعبير المدرسة، على كل في جانب الواحد هناك ذنب في الريبة والاضطراب في ريبهم يترددون والشك والتشكيك والجحود، هذه أفعال من يقوم بها؟ وهل هي في جوهرها وحقيقتها تنطبق وتتحد وهي عين التساؤل والتحقيق والتحري والفحص والتعلم فكيف، أو لا هي غير؟ أمر مهم، بحث مهم جدا. هذه في الحقيقة المباحث مرتبطة بماذا؟ الآن كثير يعني مثل ما يقولون سياسات ثقافية، سياسات اعتقادية، سياسات أيما كان إعلامية تهدف لشيء وتلبس لبوس وأقنعة شيء آخر. المهم هذا خطر، لابد معرفة الأشياء بكونها وبحقيقتها. ولا التساؤل كيف القرآن الذي يمدح العلم ويمدح التعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهل مجرى ويمدح العقل ويمدح الفحص والتحري وما شابه ذلك؟ كيف يذم القرآن الكريم الريبة والتشكيك والشك والجحود وما شابه ذلك؟ وما هي حقيقة هذه العناوين؟ هذا مبحث مقام ثالث يتنقح فيما سيأتي إن شاء الله فيما بعد، يتنقح بماذا؟ يتنقح بالخوض في عمق معنى التصور والتصديق. عمق معنى التصور والتصديق المعروف على يتحال أن التصور حدث أو فعل في النفس إدراكي يقوم به العقل النظري، وأما التصديق التسليم الإيمان الإخبات الإيقان الإنقياد، انظر عناوين عديدة. التسليم عناوين 8 10 12 أكثر متقاربة. هذه العناوين فعل أو أفعال يقوم بها العقل العملي، يقوم بها من؟ العقل العملي. إذن معرفة الفارق بين التصور والتصديق بحث مهم جدا، بحث مهم جدا. بعد ذي بدء على حال للخوض في بحث التصور والتصديق نذكر هذا المطلب الذي يذكره الكثير وتقريبا مورد التسالم من نفس عنوان. لاحظوا التصور يعني صورة، التصور صورة تأتي في الذهن البشري، التصور صورة، المدرك لهذه الصورة العقل النظري. لا، وهي عبارة ابن سينا منطبقة على هذا المطلب، ليس شأن العقل إلا الإدراك. نصحح له هذا التعبير، نقول هذا العقل النظري ليس شأنه إلا الإدراك. في تعبير ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام أيضا مرتبط ببحث المنهج والحجية، لاحظوا نفس الكافي كما سيأتي، كتاب العلم وكتاب العقل والجاهل، وأيضا الصدوق رحمة الله عليه في كتاب التوحيد أفرد بابا، أواخر كتاب التوحيد للصدوق أواخر الصفحة أواخر كلش يعني قريب الآخر فهرس تلاحظوا، أورد بابا هناك تحت عنوان الحج البيان أو الحجة والبيان. حجة وبيان، من يعبر حجة وبيان؟ إذن مرتبط بالمنهج، مرتبط ماذا؟ بالمنهج المعرفي والمنهج العقائدي. في تلك الروايات مضمون ورد عنهم عليه السلام: على الله البيان، قال البيان من الله، أو على الله البيان مسؤولية الله عز وجل، وهي الحجة البالغة لله، يعني يبلغها يوصلها للإنسان. على الله البيان وعلى الناس أو على البشر ماذا؟ التسليم والإذعان. قد يفهم يعني من هذه البيانات العلمية الموجودة في الروايات ماذا؟ يفهم أن العقل النظري وإن كان فعله الإدراك، ولكن بالدقة هذا الفعل وهو الإدراك من العقل النظري هو انفعال وتقبل وقبول، والفاعل هو الباري تعالى، حيث يوجد ومضة الإدراك. الإدراك كمثل ومضة، يلقي بالصورة، ينكت ويلهم هذه الصورة والتصور، فالنفس قابلة تقبل الصور، وبالتالي الموجودات العالية التي أو خلقها الله عز وجل، العقل الكلي أو ما شئنا نسمي أو من عوالم الروحانيات، بتدبير منه تعالى توجد لدى الإنسان الصور، الخواطر وما شابه ذلك. على أي حال، فعلى الله البيان، إذا النفس على الله البيان يعني نفس التصور لإدراك العقل العملي. لذلك البعض قال بأن إدراك العقل العملي، عفوا، إدراك العقل النظري قد يمكن أن يقرر بأنه ليس اختياري، بمعنى إذا حصلت لدي الصورة فيدركها. كثير من المخترعين أو النابغة في البشر عندما يخترعون يكتشفون، كلهم وصفوا في كتب كتبت عنهم، كل هذه الكتب تصف حالتهم النفسية أن دورهم ليس إلا دور المرتاض الروحي العاكف المتوسل المستجدي المستعطي السائل بيدي فكره للغيب بأن يمطر عليه صورة الاختراع. فالاختراع والاكتشاف قطرة حياة ومطر أمطرت على ذهنه من جانب الغيب. لطيف، أكثرهم يذكرون هذا المطلب أنهم لابد أن يمر برياضة روحية خاصة، لأنه مثلا أفضل الكنيسة أو المسجد أو لا، لأقل رياضة روحية يعني تهذيب خلقي معين، خضوع معين، كي يستلم هذا الطرد البريد ولما يعطى إياه، يمر بحالة معينة. وقف السائلون بباب، لابد حالة سؤال وتضرع وخضوع، وليست حالة فرعنة وتجبر وجبروت ولما يعطاها. أنا ربكم الأعلى ما يعطاها، يعني ما كتب في حالات الروحية للمخترعين والمكتشفين، وهي تبين حقيقة أن فعل التصور في العقل النظري في الإدراك لدى الإنسان ليس هو الفاعل، هو ماذا؟ قابل. هو قابل يعني ماذا؟ يعني فقير مستجدي. الفقير، الفقر والنقص ألوان متعددة في الإنسان، ليس فقر المال فقط، في فقر العلم وفقر الكذا والمجرة، فقر الصفات العملية وما شابه ذلك. فعندما يتضرع ويسأل، يسأل يعني يطلب يرغب في شيء هو فاقده، هذا معنى السؤال، ليس استعمالات مجازية، استعمالات حقيقية. لا يذكرون، لا لا لا، وإنما لا لا يذكرون، هذه عبارات تعليمية في بداية تعليم المتعلم في البحوث العقلية، هكذا يذكرون له. في نهاية المطاف يقولون في الحقيقة أنت فقير سائل، هو أنت قابل يعني ماذا؟ يعني سائل، والفاعل ما وراء هو شيء ما وراء، يعبرون عنه ربما في الفلسفة الغربية ميتافيزيقا، يعني ميتا يعني ما وراء المادة، فيزا المادة، فيزياء وميتافيزيقا، فيزياء يعني لغة لاتينية قديمة، الميتا يعني ما وراء، هو الفيزياء المادة، فما وراء المادة، المعطي ما وراء المادة من جنود الله عز وجل التي سخرها الله على حال. فإذا حقيقة العقل النظري سائل وفقير أبدا، سبحان الله، وضع الله كما عندنا في الوحي السماوي حديث عن النبي وأهل البيت، وضع الله العلم في خمس والناس يطلبونه في خمس، وضع الله العلم في التعب والناس يريدونه في الراحة، التعب يظهر فقر الإنسان أما الراحة توجب بطر وكبرياء، وضع الله العلم في الجوع ويطلبه الناس في الشبع، الجوع أيضا يظهر فقر الإنسان والشبع يظهر بطر الإنسان، وضع الله العلم في الغربة والناس يطلبونه في الوطن، الوطن يوجب غفلة وبرهنية من العيش ورفاهية ودعة ومخملية، أما الغربة فيها حس بالفقر أكثر. ولما جرى تشوف هذه الخمس أمور كلها تحسس الإنسان بماذا؟ بحالة الضراعة والتضرع، فيعطى العلم شيء ثمين، موهبة إلهية ثمينة، وما يعطى هكذا. أما بطر وكذا وفلان وصقلة ودقلة ومدري شو، ما لا لا لا، جد وجهد نعطيك لما جرى، كابد مكابدة كما يقول الأمير عليه السلام، أعطي العلم كلك يعطيك بعضا. فالمقصود يما كان، إذا حقيقة العقل النظري سائل مستعطي حقيقتنا، مو استعمال مجازي، ما عليكم اللغويين، اللغويين لا يجدون حقائق المعاني، اللغويين يوصلك إلى يقولك هذا اللفظ هو عنوان، أنا أوصلك إلى مبنى المعنى، أما داخل المبنى ما هو ما أعرف، مو تخصص. فعلي تعالى لي حقيقة أن العقل النظري سائل، سائل يستعطي على الله البيان. شوف التعبير كيف، هذا تعبير وحياني من 1400 سنة في روايات المعصومين، على الله البيان وإقامة الحجة على الله عز وجل، الحجة الباطنة والحجة الظاهرة، على الإنسان ماذا؟ على الإنسان الذي هو فاعل فيه الإنسان وليس قابل، من هو؟ فعل العقل العملي، فعل العقل العملي، فعل العقل العملي ماذا؟ التسليم، الانقياد، الإخبار، الإيمان، التصديق. وهلما جرى جحدوا بها واستيقنوا. هو فعل الإنسان هنا يأتي فعل الإنسان. إذن أما العقل العملي فعله، إذن كن هو الآن. الباحثون في المعارف على اختلاف مشاربهم ينقبون ما هي حقيقة التسليم أو التصديق، وهذا حتى في علم المنطق بحثوها، ما هي حقيقة الحكم في القضية. القضية ذات أربعة أجزاء: محمول وموضوع ونسبة، حكمية وحكم. يقولون موضوع تصور، المحمول تصور، النسبة الحكمية تصور، كل هذه تصورات وليس التصديق. التصديق كنه وحقيقته الحكم. مر بنا قبل مبحثين أو أقل أن الحكم يعني تصرف العقل حاكم، أو العقل ليس له إلا الإدراك. ابن سينا يقول العقل ليس حاكم، العقل ليس شأنه إلا الإدراك. وصحح هذه المقولة لابن سينا أن ما تقوله إنما يصدق أو يصح بالنسبة إلى النظر لا للعمل. النظر ليس شأنه الحكم، التصرف، السلطان، السيطرة، الهيمنة، العمل، إنما هذا شأن من؟ شأن نظري، نعم، ليس شأنه للإدراك. أما العملي شأنه ماذا؟ لا تقل ليس فيك، هو فيك، هو في ذاتك وروحك. شأنه أن يدعن، أن يسلم، أن يخبت، أن ينقاد، أن يصدق، أن يؤمن، أو يجحد، أو يتمرد، أو يطيش، أو يشيط، أو ينكر، أو يكذب. تكذيب غير الكذب، التكذيب مقابل التصديق. إذن هذا الفعل اختياري للإنسان، فعل العقل العملي بحسب بيانات الوحي اختياري للإنسان، يخبت أو لا أو يتمرد، يسلم أو يجحد، يؤمن أو يكفر. بحث الكفر والإيمان لاحظوا من أفعال من؟ أفعال عقل العملي. نعم، ينقاد أو يتجرع، ليس بحث التجري التجري والإنقياد، يتجرع على ساحة مولاه أو ينقاد، يطيع أو يعصي. فعل من؟ فعل العقل العملي. إذن بقدرة الإنسان، نعم بقدرة الإنسان. إذن هذا من سنخ الفعل. أرادوا أن يقفوا على حقيقة سنخ كن هذا الفعل، فعل التسليم، الإيمان، الجحود، التجري، الإنكار، الكذا. حقيقة هذا الفعل ما هي؟ إذن لدينا تصور موضوع، تصور محمول، نسبة حكمية، نسبة حكمية أيضا تصورية. الحكم في القضية ما هو؟ الإيمان في القضية ما هو؟ التصديق. أسماء متقاربة لمعاني متقاربة أو لمعنى واحد ذو حيثيات: حكم، تصديق، إيمان، تسليم، إخبات، انقياد. أسماء عديدة مدحها القرآن الكريم، في مقابلها تكذيب، جحود، تمرد، كفر، شطط، على المجرة. كنه هذا الفعل ما هو؟ هذا ما سنواصل حديثه غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.